يبارك لكم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة خير أم من يأتي

فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولو جعلناه قرآنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه قد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ الذي تشرف به الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية وفقر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والأنوار الذهبية ومحطات الديزل العالمية إدارة الباشمهندس السيد جابر عيسى المقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مخازن الفراشة الحديثة الكبرى وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تحت إشراف وإدارة عمالقة الفراشة بمحافظة المنوفية والمقيمين بمدينة منوف تحت إشراف وإدارة الحاج فاروق سليم وأولاده بالاشتراك مع من قام بتقديم واجب الضيافة المتر يحيى المليجي المقيم بسير السليان. إليكم تحيات كبير مصوري الحفلات الدينية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية الباشمهندس محمود تعيمة. أيها المعزون الكرام إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ الذي تشرف به إذاعات جمهورية مصر العربية وفخر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية يتفضل فضيلته يتلو علينا من آيات مسك الختام.